والله انا اللي حيرني صراحه اكثر بالنسبه لهذا الكتاب رياض الصالحين، في احد الاخوان عندنا كان صوفي نقشبندي ورفاعي، والله الحمد الان اصبح سلفي، اريد ان ارجع الى سوريا في سوريا، وبقول بشكي انه انا ما في عندي علم، وهناك وهادي كافر الى اخره يقول عن الناس. فالتقيت بالشيخ سعد الفصيص، ذكرت هذا الشخص عنده، قلت له قلنا اذا في كتب توحيد اعطوه، فقال ماشي يوجد ان شاء الله مجموعه نخلي له اياها، رحنا نجيب مجموعه اعطيها للشاب حتى يقرا اكثر من 3%. فوجدت من ضمن هذه المجموعه كتاب صغير رياض الصالحين، تعليق الشيخ شعيب الارناؤوطي الطالبي. احترت صراحه، اخذتني جهاز صغير صغير الحجم كله رياض الصالحين، كتاب طبعه حجمه صغير، ما هو كل رياض الصالحين كامل كله يعني مصغر وخط مصغر. قلت طيب ليش الله يهديهم لا يوزع كتاب الشيخ، ليش هو يوزع هذا الكتاب؟ وحتى بعض أخونا نفسه واحد يقول يعني ليش هم، هل يعني هم حاملين على الشيخ حتى نوزع كتابه، وزع كتاب شعيب الأرناؤوط، وما يعرف يعني قدر الشيخ. فما أدري صراحة، أنا أخذت البهشة وأنا شعرت بضيق صراحة لما وجدت هذا أمس. قلت له أنا حتى ما تعول عليه كثير أنه يوجد كتاب للشيخ ويوزع كتاب ثاني تبع البهلوي الصحابة. قال حماس. يزعو. هذا الشيخ سعد مدهور؟ أعطاني إياه للشاب نفسنا. أعطاني الشيخ سعد محرم جديدة. هذا سبب الهوى. لأن الشيخ الألباني أنكر على الدولة السعودية تعاونها مع الكفار ضد الشعب العراقي. فحل عليه غضبه. ولذلك فهني ما بيشوفوا كتبه بالرغم أنه بيعتقدوا إنه الأنفع. الله أكبر. حتى عند هؤلاء. كما قيل تغيرت البلاد ومن عليها رجل الأرض مضر قبيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.